نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام الزكاة، وقد سبق لنا بيان وجوب الزكاة وشروطه، وسبق كذلك من تجب المال الذي تجب فيه الزكاة، وسبق بيان زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر. والمصنف الآن يتكلم عن زكاة الثمار والزروع، فذكر هنا أنه يجب العشر أو نصف العشر على مستأجر الأرض أو من أعيرت له، يعني معنى أن الذي يجب عليه الذي قام على الأرض وحرثها وزرعها هو الذي يجب عليه، لا على صاحب الأرض، لأن المنتفع من هي بيده هو المنتفع، والزارع لمن هي بيده. والله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. ويوم الحصاد الذي مالكه ونزرعه نفسه والقائم على الأرض، فهو الذي تجب عليه الزكاة. وأما قوله العشر أو نصف العشر، هذا بالنسبة للسقي، إن كان الزرع أو الثمار مثلا النخل أو العنب أنه يشرب بدون كلفة وبدون مؤونة، كما كان يشرب مثلا من العيون أو من الأنهار أو من أمطار السماء، أو مثل الباعل الذي يشرب بعروقه من الأرض ولا يحتاج إلى سقي، هذا هو الذي يجب فيها العشر كاملا. أما إن كان بمؤونة كالذي يسقى على الدواب أو المكائن والمواطير أو الدواري، إذا كان له كلفة فمن رحمة الله أنه خفف عن صاحبه لأجل الكلفة الذي فيه، فلا يجب فيه إلا نصف العشر. وإن كان يسقى بهذا وبهذا فيجب فيه عشر إلا ربع، يكون عليه نصف العشر من ناحية ومن هناك أيضا يكون عليه العشر، فهذا عشر نصف، فإذا قسمناه يطلع واحد إلا ربع، فهذا يجب عليه عشر إلا ربع إذا كان يسقى بكلفة ويسقى جزء منه بدون مؤونة. فالحاصل أن ما كان يسقى بدون مؤونة كالذي يشرب مثلا من الأمطار ولا يحتاج إلى كلفة، أو الذي يشرب البعل يشرب بعروقه، أو الذي على العيون أو الأنهار، هذا فيه العشر كامل. وإن كان لا بمؤونة كالذي يستخرج الماء من الآبار إما بالرافعات كالمكائن أو مثلا على الدواب أو البهائم أو كذا، فهذا فيه نصف العشر. نعم. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. نعم، يمكن يؤخذ من الأرض الخراجية يجتمع فيها العشر والخراج، والغالب إن الخراج في الغالب أنه واحد من عشرة عشر. والفرق بين الزكاة لهذا المال، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أما العشر الذي هو الخراج فهذا هو ما هو حق لبيت المال وحق لجميع المسلمين، وذلك في الأراضي التي استولى عليها المسلمون في حال قتالهم مع الكفار وغنموها، فهذه أوقاف للمسلمين، فمن أخذ قطعة ما يأخذها إلا بإذن ولي الأمر، فإذا أخذ قطعة من الأرض ويزرعها أو يغرسها وينتفع منها فيجب عليه إخراج العشر ويسمى الخراج، هذا هو الخراج الفعلي. فهذا على حسب ما يرى ولي الأمر، فأحيانا يجعل فيه العشر، وأحيانا يجعل مثلا كل متر عليه كذا وكذا، كثرت الأمتار أو قلت فهو بحسب الأمتار، وأحيانا يجعل جزء من معروف مثلا من عشر، فهذا هو الخراج. فإذا مثلا أخرج من كل عشرة أصواع صاع لجعل الخراج، ما يقول والله هذا يكفين عن الزكاة، لا، الخراج قيمة الأرض، استجارك للأرض. وأما الزكاة في حق لهذه النعمة التي أمر الله بها، مثل الزكاة على الأموال من النقدين ومن بهيمة الأنعام، هذا هو عروض التجارة. فيقول يجتمع، ما يقول مثلا صاحب الزرع والله أنا أبي أدفع خراج وأبي أدفع زكاة واحدة من النقدين، لا، يجب عليك كل الأمرين، لأن الخراج عبارة عن قيمة ما استأجرت من الأرض، وأما الزكاة في حق الله الذي يجب في المال. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم، كذلك العسل فيه زكاة، فإذا أخذ مقدار 160 رطل فقد بلغ نصاب الزكاة، فهذا يخرج منه العشر، لأن العسل في الغالب إن الإنسان ما له عليه كلفة، النحل هي التي تبني المكان، والنحل هي التي تذهب وترعى ما يحتاج لها إلى شيء، وهي التي تجد ترعى العسل في مناحلها. فإذا جاء إنسان واستخرج العسل من هذه المناحل وبلغ 160 رطل فإنه يجب فيه العشر الذي هو 16 رطل، من 160 يكون 16 رطل، فيجب فيه العشر، لأن كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه في كل عشر قرب من العسل قربة، فهي العشر. نعم. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، وقد أخذ زكاة العشر. أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. نعم، أخذ عمر وأمر أن يعطوه، لأنهم يجمع في الغالب العسل لما كان غالب الأواني من الجلود وكذا، فهم يجمعونه بالقرب اللي هي جلود الغنم إذا دبرت، فهم يجمعون العسل فيها، فهو إذا اجتمع عنده هذا المقدار يؤخذ منه مقدار 160 رطل، يأخذ منه العشر وهي واحدة من هذه القرب. نعم. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر. نعم، لا زكاة فيما يؤخذ مثلا من الأرض من الشيء المباح، وما ينزل على الشجر من المن أو السلوى التي يتساقط في وقت من الأوقات مثل العسل، وربما يجمع بعض الناس، فهذا مهما أخذ وكثر هذا ما فيه زكاة. وكذلك مثلا أيضا لو جنى شيئا من الكمأة التي تنبت، ولو جنى شيئا كثير، هذا لا ما فيه زكاة. نعم. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبير، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة كالمن والترنجبين. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة، ومن زكى اقرأ ومن زكى، ومن زكى ما ذكر من المعشرات، أين ما ذكر من المعشرات، المعشرات يعني ما قيل فيها العشر، فالذي يقال فيها العشر كالثمار والحبوب والعسل هذا يسمى المعشر، ما ذكر مما سبق لنا من المعشرات. نعم اذا زكاه مرة واحدة يكفي، ولو حال عليه تحول عنده ما يكفي زكاة ثانية، اذا اخرج زكاته يوم حصاده يكفي هذا. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد. نعم ما في زكاة اللهم الا في حال من الاحوال، وهو اذا كان شغلته التجارة بالتمور او بالحبوب، فاذا كان هذه شغلته ويشتري الحبوب الكثيرة لاجل مثلا ينتظر فيها وقت الغلاء او نحو يشمل التمور، هذا يعتبر تجارة. فاذا كانت تجارة في هذا الشيء فانه يعتبر عروض تجارة، وليس فيه عشر ولا نصف العشر، بل فيه ربع العشر، لأنه زكاة عروض التجارة مثل زكاة النقدين. وكذلك أيضا الأموال الأخرى مثل بهيمة الأنعام، عنده مجموعة من الإبل يبيع ويشتري بالإبل، تجارته بالإبل، الإبل هنا ما يكون مثلا الزكاة من الإبل، ولا مثلا في الخمس شاة والخمس وعشرين مثلا شاة، لا لا، هذا كم قيمته ويخرج منها ربع عشر، لأنها أصبحت عروض تجارة. فالتمور والحبوب وكذلك الزبيب وكذلك بهيمة الأنعام إذا استعملها تجارة يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، فهي تقدر كغيرها من عروض التجارة، مثل إذا كان يشتري مثلا يبيع ويشتري مثلا بالسكر ولا بالشاهي ولا بالبن ولا بغير ذلك، وإلا مثلا بأنواع مثلا على أقمشة، هذه تقدر قيمتها ويخرج ربع العشر إذا حال عليها الحول. نعم لأنه غير مرصد للنماء. نعم لأنه غير مرصد للنماء، إذا حصد زرعه وأخرج زكاته وبقي ما هذا ما هو بينتظر بها النماء والزيادة، إنما يأكل منه ويبذر منه في السنة اللي تجي وهكذا حاجته. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة. إيش؟ والمعدن. والمعدن. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا. نعم المعدن كذلك، هذه المعادن الذي يجدها الإنسان مثلا، يجد مثلا له عرق من الذهب في جبل ثم مثلا يتتبعه ويأخذ يجمع ما فيه، فإذا بلغ 20 مثقال وجبت فيه الزكاة، وزكاته ربع العشر مثل زكاة الذهب والفضة، فيها ربع العشر، لأن المعدن يستخرج من الأرض وهذا له كلفة وله مؤونة، أولا أنه ينقره من الجبل نقر، ثم بعد ذلك يحتاج إلى تصفية لأنه في جزء كبير من التراب يحتاج إلى إذاب ويحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى عمل، فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه خفف عليه من أجل هذه الكلفة، ولا يسع عليه إلا ربع العشر فقط. نعم. وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته. نعم كم من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة لكنها معادن أخرى مثل الأحجار الكريمة والأشياء هذه اللي لها قيمتها، فهذا إذا بلغت قيمته قيمة الذهب والفضة قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة فهو يخرج منها كذلك ربع عشر. نعم مثل ما يخرج من قيمة عروض التجارة ربع العشر، قيمة العروض يخرج منها ربع العشر. نعم. إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية. نعم إذا بلغت نصاب بعد ما يصفيها ويسبكها، أما وقت ما هي مثلا ما كمل تخليصه من الشوائب التي فيها هذا حتى تخلص ويتبين مقدار ما فيها، فهنا إذا بلغت 20 قيمة وجب الزكاة، ومهما بلغت كثرة فليس فيها إلا ربع العشر. وإن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. إذا كان ممن تجب عليه الزكاة، أما كان ممن لا تجب عليه الزكاة كالعبد ونحوه هذا ما، أو مثلا مستخرجه لغيره، فالزكاة على اللي يملكه مو على اللي يستخرجه، على من يملك هذا الشيء. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. نعم فرق بين المعدن والركاز، المعدن هو اللي موجود من أصل الأرض تستخرجه وأنت مثلا تقص من الأرض وتستخرج ربما يكون من بين الجبال ومن بين الحصى ونحو ذلك، هذا هو المعدن، وهذا الذي يجب فيه ربع العشر. أما الركاز فهذا شيء آخر، فالركاز هو المال الذي يوجد مدفون خالص ومصفى وربما يكون مضروب من الدراهم والدنانير. فلو قدر انك وجدت شيء وهو الذي يسمونها الناس الكنز، اذا وجدت كنز في اي مكان فانت تملكه وهو لك، ان لم يكن في محل معروف اهله فهو لاهله، لكن اذا لم يعرف له اهل ولم يعرف مثلا له مالك فهذا هو الكنز وهو الذي يسمى الركاز. وهذا لم كان انه يبي يحصل لك بدون كلفة وبدون مؤونة، تجد ذهب مكوم وإلا مثلا فضة وتأخذه، هذا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، يجب فيه مثلا 20%، ما هو بالعشر أكثر، لأنه هذا منتي ما يعطيه كلفة ولا شيء. وهذا الخمس الذي يخرج لم تخرج منه الخمس، تخرجه واربعة الاخماس ملك لك، فالخمس اللي انت اخرجت هذا يجعل في بيت المال، يعطى لولي الامر ويكون في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين فيما يصرف في بيت المال من اصلاح طرق والا جري انهار او اي شيء من مصلحة المسلمين يصرف فيه، هذا مصرفه، ما هم مثل مصرف الزكاة اللي هي مخصوصة للفقراء والمساكين وعمل عليها الأخ بالعياء، هذا يصرف مثل مصرف الفيء الذي هو يصرف في مصالح المسلمين. وهذا هو الركاز، فرق بين الركاز والمعدن. المعدن شيء مختلط بالتراب مختلط بالأرض، تجد أنت وتأخذ وتقصه وتصفيه ما فيه إلا ربع العشر. أما هذا اللي تجده كأنه هو يسمونه الناس الكنز، تجده مدفون ولا عليه علامة أحد وله في أرض لأنه كتب أحد، فأنت تملكه وتخرج منه الخمس لبيت المال. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. نعم، ما وجد من دفن الجاهلية، يعني الدفن يعني شيء مدفون بالأرض، ذهب أهله وبقي مدفون بالأرض وأنت وجدته فأنت تملكه لواجده يملكه، لكن يجب عليه أن يخرج منه الخمس. نعم. بكسر الدال أي مدثورهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط. زين، يعني إذا كان عليه لما عرفت أنه هذا أمر جاهلي من أهل الجاهلية أو من بلاد كفار، هذا هو الركاز، وهو ما وجد من دفن يعني شيء مدفون بالعرض. أما إن كان عليه علامة للمسلمين أو في ملك مسلم، هذا ما تملكه، هذا لصاحبه، لكن قد يكون مثلا من دفنه وراح وراح الجيل اللي قبله وكذا وكذا، فهو يتحرى وينظر إلى أصل صاحبه من هولو. أما إن كان لا عليه علامة كفار ولا على علامة القدم وإلا كذا، أهله تدمر عليه سنون، فهذا يملكه واجده، وهذا الركاز. نعم. ففيه الخمس في قليله وكثيره. نعم، في قليله ما يحتاج إلى نصاب، لو وجدت الخمس جنيهات فيه الخمس أو كثير بلغ مثلا الملايين، ما عليك إلا الخمس والباقي تملكه. نعم. ولو عرض. نعم، ولو عرض، لو هو عرض يعني ليس ولو لم يكن ذهب أو فضة، مثل قد تكون مثلا مجموعة مثلا من السيوف ولا من البنادق وإلا من أنواع ما يقتنيها الناس له قيمة، فكذلك أيضا. لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويصرف مصرف الفيء المطلق. نعم، يصرف مصرف الفيء المطلق، والفيء هو الذي هي الغنائم التي تؤخذ من الكفار عند قتال المسلمين لهم ويغنمون، فالخمس يؤخذ منها من الغنيمة، هذا الفيء يصرف في مصالح المسلمين، واربعة الاقماس ان يتوزع على الغانمين. ولكن هذا الخمس، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذا يؤخذ ويصرف في هذه المصارف، مصارف في مصالح المسلمين. واما بقيه الغنائم فهي تقسم على المجاهدين. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها. نعم، للمصالح كلها، وليس كالزكاة. زكاة ما يجوز صرفها إلا ما ذكر الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف، ولا يجوز تصرف لغيرهم. لكن الفيء وهذا كذلك الركاز مصالح المسلمين عموم، يصلح أنه مثلا تحفر بها الآبار لمصلحة المسلمين، تحفر بها العيون، تحفر بها الأنهار، تجرى بها القناطر مثلا من الأنهار، يصلح بها الطرق. أما الزكاة لا، ما تصلح لهذا الأرض، لابد أن توزع على ما ذكر الله. نعم. وباقيه لواجده. نعم، باقيها التي هي أربعة الأخماس لواجده. نعم. ولو أجيلا لغير طلبه. نعم، وله أجير، لما يملكه لأنه هو اللي وجده، لأن اللي استأجره حفر هذا الأرض ولا كذا، فاللي يجده يملكه. فلو مثلا جبت لك عامل وحفر لك مثلا قواعد هالبيت ووجد هالكنس، هو اللي يملكه لأن كنت ما ملكته، هذا شيء قديم قبل أن تشتري الأرض وتصمم كلك، فالذي يجده هو اللي يملكه. نعم. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة. نعم، إذا كان عليه علامة المسلمين ولا تعرف إن هذا وقت قريب، مثلا لو وجدت مثلا كنزة مثلا كنكة مثلا مليانة مثلا جنيهات، لكنها مثلا جنيهات سعودية، هذه نعرف أن هذه مهم قديمة، هذه حكم اللقطة، تشيد عنه وتخبر عنه، فإن جاء صاحبها وإلا فيه كله لك، ولا يؤخذ منه لا خمس ولا شيء، لأن اللقطة ممكن ما يؤخذ منها شيء، لكن بس لابد من التعريف الواجب عنها. فإذا عرفتها مدة طويلة ولم يجد صاحبها ولم تجد لها أحد، فهي ملكك قلت أو كثرت، ولا يؤخذ منها لا خمس ولا شيء. وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. نعم، أو لم تكن عليها علامة، فهي حكم اللقطة. نعم. باب زكاة النقدين. هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة في مثل هذه الأيام التي لا توجد فيها زحام؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يؤثر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، في المسجد الحرام خاصة، أما الحرم النبوي فليس كذلك، فالحرم النبوي في هذا الحكم كغيره من المساجد يقطع الصلاة فيه، لكن خاصة بالحرم. والذين قالوا هذا استدلوا بحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان يصلي بالمطاف الركعتين ويمر بين يديه الرجال والنساء ولا رد أحد، قالوا هذه خصوصية للمسجد الحرام. فالذين قالوا خصوصية للمسجد الحرام اختلفوا أيضا، منهم من قال لا يضر في مكة كلها وفي مساجد مكة كلها، لأن الحرم حكمه واحد ومكة كلها حرم مساجدها حرم، ومنهم من قال لا هذا مخصوص بالمسجد داخل المسجد الحرام، ومنهم من قال لا هذا مخصوص بالطائفين فقط. ولعل هذا أرجح، لأن يعني الطائفين هم الذين لهم حق الطواف، والله ذكر الطائفين قبل المصلين، فحق الطائفين أولى. الطائف لو مر من بين يديك وانت تصلي المفروض انك انت تبتعد عنه، فلو مر بين يديك هو لا يؤثر ولا يجوز انك ترد. ولعل هذا أرجح، أنك إذا كنت تصلي ومر من بين يديك أحد من الطائفين لا يجوز أن تعرض له، لأن النبي صلى في المطاف والناس يطوفون ومر من بين يديها الرجل والمرأة والصغير والكبير ولم يرد أحد، فلا بد أن تعمل بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام. أما الباقي فبقي الخلاف في بين العلماء، منهم من قال كذلك ومنهم من قال لا، هذا يختلف، لأن الطائف له حق. أما من مثلا تتصلي هنا ولا مثلا في حاشية المطاف ويمر إنسان بس ماشي كذا، له بطواف وله بعبادة ولا شيء، هذا لازم ترده. فالحاصل أنه إذا كان مثل ما ذكر السائل في مثل هذه الأيام ما في زحام، ينبغي أنك ترد ولا تخليه يمر بين يديك. أما إذا حصل الزحام الشديد مثل أيام المواسم في رمضان وفي الحج، هذا ما ينبغي أن يكتبه، حتى لأن الضرورات لها أحكام. ففي مثل هذه الحالة إن شاء الله ما عليك إذا مر من بينك أحد وهو ليس عليه إثم لأنه مضطر إلى الشيء هذا. هذا سائل يقول: مسلم ذهب للدراسة إلى الخارج وارتكب هناك كبيرة تستوجب إقامة الحد الشرعي، ثم رجع إلى بلاده نادما على ما فعل وتائبا إلى الله. الآن إذا قدم نفسه لإقامة الحد الشرعي، هل له ذلك؟ وما هو المخرج حتى ينجو من عذاب الله يوم القيامة؟ المخرج ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ففي مثل هذه الحالة الإنسان يتوب سواء في بلاد الكفار أو في غيرها، حتى ولو كان في بلاد المسلمين، لو مثلا حصل منه شيء يوجب الحد ما عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب إلى الله توبة النصوح، وهذا يكفيه ويستر نفسه ولا عليه إلا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، ولو أنه يجب عليه لك النبي قال قريت لكن اتركه النبي، حتى جاءه مرة ثانية وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، ثم جاءه الثالثة حتى شهد على نفسه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع مرات النبي عليه الصلاة والسلام سأل من يعرفونه، وسأل جيرانه هل في عقله شيء، هل هو كذا، كان ولا أسأله. فلما عرف أنه ما هناك شيء وأنه جاز وأنه يريد هذا وشهد على نفسه أربع مرات أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. لكن يصيب الإنسان حد، أي حد من الحدود ولا أحد يعلم عنه، ما فيه إلا أن يتوب إلى الله توبة النصوح، وهذا الذي يكفي ولا عليه غير هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في عدة آيات من كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هو أن يندم على ما فعل، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود. فإذا فعل هذا فهذه التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله. ثم إن رحمة الله واسعة، والله سبحانه وتعالى أخبر ما هناك أحد يسلم من الذنوب، ولا هناك أحد يسلم من الأخطاء، ولكن جعل الله هذه الذنوب وهذه الأخطاء التي يقع فيها الناس هي كالأوساخ التي تكون عليهم، وجعل التوبة تنظف هذه الأوساخ وتطهرها إذا تاب توبة نصوحة. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالذنوب والمعاصي، ربما ما ترك ذنب إلا فعلوا، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. فهذا الواجب على من ألم بذنب أو بمعصية أن يبادر إلى التوبة إلى الله سرا بينه وبين ربه، ولا يذكر ما حصل منه ولا يتحدث به، ويندم كل ما تذكره، يندم ويستغفر الله. هذا الواجب على المؤمن، ولا ينبغي الإنسان، هذا هو الواجب عليه، وهذه التوبة هي التي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وأمر بها كل مذنب، وفي قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل الذي ما ترك سوءا إلا فارتكبه، حتى أنه من جملة ما قتل القتل الذي هو أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل 99 نفسا. ثم جاء إلى رجل عالم وسأله هل له من توبة، لكن كان هذا العالم فيه قصور، قال لا مالك توبة اللي عملت هذا و99 تقتلهم وكذا وكذا، أنت مالك توبة. فلما قال له ذلك أغضبه وقتله وكمل به 100. ثم ذهب أيضا يبحث عن أهل العلم حتى أتى إلى عالم وسأل، قال أنا حتى عملت كذا وكذا فقتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذا تبت إلى الله كل هذا يزول، إذا تبت توبة نصوح. ولكن كان إنك صادق وإنك تائب إلى الله توبة نصوح وصادق، فأنت ابتعد عن هذه البلد اللي فيها السوء، لأنك ربما أنك لو تبت أنك ترجع اذهب إلى البلد الفلانية التي فيها ناس صالحين ويعبدون الله سبحانه وتعالى، فاذهب إليهم من أجل تحفظ نفسك أيضا في المستقبل إذا تبت عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. ثم إنه إني وكلت رجلا يرمي عنك الجمرات وطفت طواف الإفاضة ولم أرمي الجمرات لأن الرجل وكل عني شخصا برمي الجمرات نيابة عني ومنعني من الذهاب للرمي، فهل حجي صحيح أم علي شيء، علما بأنني لم أنوي بذلك ولم أقدم له الحصى؟ نعم الحج صحيح إن شاء الله، لكن عليك الكفارة، وهو أنك تعتبر أنك ما رميت الجمرات، ورمي الجمرات ما يبطل الحج، ترك الرمي ما يبطل الحج، لأنه واجب من واجبات الحج وليس بركن من أركان الحج، وهذا يكمل له حجه إن شاء الله، وحجه صحيح. من هذا واجب، والواجب يجبر بدم، والدم شاة يذبحه ويوزعه على الفقراء والمساكين بمكة. رجل رمى عنه الجمرات، ما اللي رمى عنه الجمرات ما له قيمة، لأنه ما نوى ولا وكله، والأعمال بالنيات لابد أن ينوي هذا، فالذي رمى عنه الجمرات وهو ما يدري ما وقع ولا له قيمة، لابد أن يكون الرمي وكله لأنه ونوى أنه يرمي عنه، أما مجرد إنسان يرمي عنك وأنت ما دريت ولا وكلته أنت ما رميت ولا شيء. هذا سائل يقول: رجل لم يدرك مع الإمام سوى الركعة الأخيرة ودخل مستعجلا وصلى خلف الصف منفردا، فهل صلاته صحيحة وهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ أي نعم يجب عليه الإعادة، لا صلاة لمنفردا خلف الصف، لا صلاة للفرد خلف الصف، فلا بد من إعادة الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ورأى رجلا خلف الصف وحده أمره بالإعادة، فلا بد أن يعيد صلاته هنا. هذا سائل يقول: في بلادي اجتمع مجموعة من القراء في بيت الميت ويختمون القرآن خلال 3 أيام على روح الميت، وكذلك في اليوم 40 من وفاته، ويأخذون على ذلك أجرا من ذوي الميت، هل عملهم هذا صحيح؟ هذا ما ينبغي، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأمور المحدثة فلا ينبغي فعلها، بل ينهى عن هذا. هذا سائل يقول: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية، ما المقصود في الآية في التطوع، أن يسعى أكثر من 7 أشواط، أم ما المقصود في فمن تطوع خيرا؟ لا، من تطوع إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا أيضا من عمل مثلا بالنسبة للطواف، أما بالنسبة للسعي فلا يشرع السعي إلا في حج أو عمرة، وليست السعي تطوع، العمرة من أركانها السعي والحج من أركانه السعي، أما غير ذلك فلا يسعى، لكن تطوع خيرا في الطواف أو تطوع خيرا في الحج أو تطوع خيرا في العمرة، عمرة أو حج أو طواف بالبيت، فالطواف بالبيت لو تطوف كل وقت في البيت فهذا أسر الله الكريم من فضله خير، لأن الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا الطواف هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الطواف ويحث على الطواف، وهذا الذي له نفل، وجاء في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، يعني حكم مثل حكم الصلاة وله فضل عظيم. فالسعي ما فيه تطوع، إنما الذي فيه يجب سعي في العمرة وسعي في الحج فقط، ولو الإنسان حج بحج مفرد ثم دخل مكة وطاف وسعى ثم ذهب إلى عرفات ورجع ليس عليه إلا الطواف وليس عليه سعي ثاني، السعي هذا يكفيه عن حج إذا كان مفردا بالحج أو إن كان قارنا، فليس عليه إلا سعي واحد. أما المتمتع، لأن المتمتع أخذ حج وعمرة، فهذا عليه سعي للحج وعليه سعي للعمرة. نعم. هذا سائل يقول: هل صلاة الحاجة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، نعم صلاة الحاجة مشروعة، وهو أن الإنسان إذا عرضت له حاجة عند الله يريد أن يسأل الله فيصلي 2 ركعة ويسأل الله، وكذلك أيضا صلاة الاستخارة إذا مثلا هم بأمر من الأمور يصلي ركعتين، فإذا انتهى من الصلاة وأكمل التشهد فقبل أن يسلم يدعو بدعاء الاستخارة، وكذلك أيضا صاحب الحاجة يركع ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما ينتهي، ويسأل الله حاجته التي هو يريد، فهذا كله مشروع. هذا السائل يقول: الآن أحفظ من القرآن الكريم وأراجع الحفظ مرات عديدة، وهذا العمل يأخذ مني وقتا طويلا، وهل هذا العمل والقراءة يحصل لي أجر التعبد؟ أسأل الله الكريم. هو نعم يحصل لك أجر التعبد، ويحصل لك كل حرف تقرأ في 10 حسنات، كل حرف كل ما كررته، لو تكرر الآية الواحدة في اليوم 100 مرة كل حرف لك ب10 حسنات كل ما كررته، هذا فضل من الله، فضل واسع. أسأل الله الكريم. هذا سائل يقول: هل أنا المعتمر طواف الوداع؟ طواف الوداع للمعتمر في خلاف بين العلماء، بعضهم يوجبه بعضهم لا يوجبه، ولكن الصحيح أنه لا بد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: فإن كان ورد في الحج لكن اجعلوا آخر اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فإذا جلس الإنسان لفترة ويطوف وتعبد بهذا الحرم فيكون آخر عهده بالبيت، عندما يريد السفر فيطوف طواف الوداع سواء في حج أو في عمرة، وهذا أحوط للإنسان، ما ينبغي يترك طواف الوداع. ثم طواف الوداع ما في كلفة، والحمد لله إذا كان مثل هذا الوقت لا يتجاوز 10 دقائق أو 8 دقائق، نعم في وقت الحج يزحمه لكن وقت الحج واجب باتفاق العلماء، فلا ينبغي للإنسان أنه يهمل هذه الطاعة، وهذه عبادة وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يستثقل هذا الطواف طواف الوداع، جاء من مكان بعيد الحج أو للعمرة وقضى عمرته وصلى ما تيسر، يصير آخر عهده بالبيت طوافنا. هذا سائل يقول: لي عم صار بينه وبين إمام المسجد نقاش بسيط، فتطاول في النقاش حتى تلفظ عني وقال: إذا كان صليت خلفه فإني أبعث يهودي أو نصراني، وانصرف إلى المسجد الثاني ولم يعد يصلي خلفه حتى الآن، فهل عليه إثم في هذه المقالة؟ أعوذ بالله، نعم هذا ما يجوز والعياذ بالله أن يقول الكلام هذا، لكن يلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والندم على ما فعل فيتوب إلى الله. أما بالنسبة مثلا لمقاطعة الإمام، فإذا كان الإمام من أهل الصلاة ما ينبغي أنه يقاطعه على شيء بينه نقاش موجب، ما ينبغي، فهو ينبغي أن يتوب إلى الله ويعاود الصلاة خلف هذا الإمام إذا كان الإمام ما فيه مطعم، ليس بمبتدع وليس بمرتكب معصية من المعاصي مصرا عليها، فالأولى أنه يراجع، ولا ينبغي أنه يذهب إلى مسجد أبعد وعنده المسجد القريب، ولكن عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولو اعتذر من الإمام إذا كان الإمام أيضا صاحب خير وكذا اعتذر منه لكان أكمل. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت لنفسي ثم لوالدتي ثم لوالدي، وهل عملي هذا صحيح وهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، جزاك الله خير، اعتمارك عن نفسك الحمد لله هذا خير وأجر عظيم، واعتمارك لوالدك أيضا فيه فضل عظيم لك ولوالدك، العمرة يصل ثوابها إلى والدك وأنت لك مثل الأجر هذا والد، وكذلك عمرتك لوالدتك، فنعم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عدة أحاديث أن يحج الإنسان عن والده أو عن والدته أو عن قريبه، ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمة، فقال له النبي: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي، فقال النبي: هل حجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا بد أن الإنسان يحج عن نفسه أو يعتمد عن نفسه، فإذا أخذ حج نفسه أو عمره لنفسه ويريد أن يحج لغيره أو يعتمد لغيره نعم فهذا، لأن النبي قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهما، وردت أحاديث كثيرة بهذا. نعم. هذا سائل يقول: تقدم في بلادنا قروض ميسرة لبناء سكن للمحتاجين، ألا يسدد المستفيد بأقساط شهرية مع إضافة 5% من قيمة القروض، هل يجوز ذلك شرعا؟ هل ما يجوز إذا كان قرض، فالقرض لابد من لا يزاد عليه شيء، فإذا أراد أنه يسر عليه ويدفع له مثلا مبلغ من المال ويأخذ من أقساط هذا القرض، لأن القرض المراد به الإرفاق وفعل المعروف، أما إنك تأكل شيء منه هذا يدخله الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل قرض جر رفعا فهو ربا، فهذا ما أقرضك إلا لأجل الفائدة، فإذا كان ما أقرضك إلا من أجل الفائدة فهذا لا يجوز. لكن لك طريقة في مثلا على غير هذه الطريقة، على غير القرض، ممكن تشتري منه مثلا الحديد، تشتري منه مثلا أسمنت، وإذا صار مثلا الحديد يباع مثلا في هذا الوقت مثلا الطن مثلا ب500، وقال والله أنت ما تمسددنا إلا بعد سنة، أنا أبيع عليك ب550، هذا لا بأس، البيع بالأقساط ما في بأس. أما في فلوس ثم يزيد عليه 5%، هذا ما يجوز، هذا قرض جرى رفعا ولا يجوز. أما إذا كان بيع وشراء يبيع يشتري بالأقساط فهذا لا بأس. هذا سائل يقول هل توجد أحاديث نبوية ثابتة تدعو لتغطية رأس الرجل عند الصلاة؟ لا، ما في شيء يوجد، ما يعني ما يلزم يغطي المصلي رأسه، ولكنه أكمل وأفضل، لأن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفسر العلماء هذه الآية بأن عند كل مسجد أي عند كل صلاة، فكون الإنسان يؤدي الصلاة وهو على أكمل حاله وفي لباسه وكذا هذا أولى، لأنه يقف بين يدي الله فهذا أكمل، لكن لو صلى وهو مكشوف الرأس فصلاته صحيحة، بل لو صلى وهو ما عليه إلا إزار فقط من سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل وترك الأولى، فالأولى أن يكون على هيئة كاملة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. نعم. هذا سائل يقول ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ لا بأس، وإن كان بعض العلماء كرهها، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ وانتهى من وضوءه وجاء أحد الصحابة له بالمنديل تركه ولم يأخذه ولم يتنشف منه، لكنه منهى عنه، فالأفضل عدم استعمال هذا، ولكنك إذا استعملته فلا بأس عليك، الأفضل تركه، وإن استعملته فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.